فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم. في يوم من الأيام زمان كده، يجي من 50 عام، كان الشاعر الغنائي سعد الدين المصري قاعد على قهوة التجارة اللي في أول شارع محمد علي من ناحية ميدان العتبة، ودي قهوة أهل الفن من زمان وحتى الآن. كان قاعد يكتب غنوة ويدوب خلصها إلا وخدها منه واحد من الملحنين. بعد أسبوع عرف المصري إن غنوته سجلتها مطربة للإذاعة المصرية. مبروك يا عم سعد، هتتحين. بينا بقى على خزنة الإذاعة، وهوب راح سعد الدين المصري على شارع الشريفين على الإذاعة عشان يقبض تمن الغنوة. لكن يا فرحة ما تمت، بلغوا موظف الخزنة إن المطربة خدت أجره وأجر الملحن وأجرها كمان. ماشي، تروح فين يا سعد؟ قالك أروح على الملحن عشان أطلبه بأجر الغنوة. ولما راح عند الملحن، الملحن قاله على عنوان المطربة في الدقي، وقال له طب عليها المغرب قبل ما تنزل بالليل وخد فلوسك منها، لأني ما خدتش منها فلوسك. المهم روح سعد الدين المصري بيته في السيدة زينب، ارتاح له ساعتين، وبعد العصر خدها صلانصين من السيدة للدقي واحدة واحدة على رجليه زي الباشا. طبعا مش رياضة، لأ، كانت حالة فلس. وهو ماشي يمني النفس بقى بالأجر اللي هياخده، وإنه مش هيقل بأي حال من الأحوال عن 5 جنيه، وإنه إزاي هيرجع بتاكسي وهيجيب معاه عشوة كباب جميلة هتدخل معاه البيت في حدث فريد لأول مرة. راح عمنا سعد الدين المصري عالدقي على بيت المطربة ورن الجرس، فتحت المطربة الباب، عرفها بنفسه، وفي حياء طلب منها أجره. قالت له أنا سبتلك الفلوس مع الملحن. يحاول سعد الدين المصري يقنع المطربة إن الملحن هو اللي بعته وهاتي الفلوس وبتصرفي معاه، لكن مفيش فايدة. خلصت الحكاية على كده، ورجع سعد الدين المصري من الدق للسيدة يندب حظه العاسر، نادم على ان المشوار ما جابش فايدة، وان المشوار طويل مش زي مشوار من السيدة لسيدنا الحسين اللي مسافته طبعا اقل بكتير. وده يبقى ساعات الحظ الوحش اللي بيقابل كتير من المفلسين وكتير من الفنانين وكتير مننا احنا كمان. هنسمع معاكم دلوقتي غنوة من كلمات سعد الدين المصري، لحنها عبد الرؤوف عيسى وغنتها عصمت عبد العليم. هنسمع يا اسكندرية. Yeah. بصورتك في غلاوته والموج بيغني على هناوته ويمشي مراكبه بحنية والموج بيغني على هناوته ويمشي مراكبه بحنية انت الجمال في الدنيا دي يا اسكندرية في 1948. كانت الصغيرة ابتسام حلمي عندها يدوب 6 سنين لما شافت أهلها بيلموا ما خف وزنه وما غلى تمنه واللي يقدروا يشلوه من دارهم الصغيرة اللي كانت بتطل على جبل الكرمل اللي بيطل على مدينة حيفا في فلسطين العزيزة. كانت الحرب بتبدأ وكل سكان حيفا والبلاد اللي حواليها بدأوا يسيبوا البلد من الخوف والرعب اللي سببته نيران الحرب الغاشمة في بداية الاحتلال، وكانوا كلهم عندهم أمل إنهم يرجعوا مرة تانية خلال فترة قصيرة لبيوتهم بعد ما تهدى الأمور. بس للأسف اشتدت الحرب وزاد الضرب على المدينة، وقرر والد ابتسام حلمي لم عيلته والهروب من البلد. وفي يوم الرحيل اتملت العربية اللي أجرها والد ابتسام حلمي بالشنط وبأهل الدار كلهم، وبدأ السواق يدور الموتور عشان يمشوا إلا وسمعوا والدة ابتسام حلمي بتصرخ: وين ابتسام؟ أنا مش شايفاها، إسا كانت جنبي. نط والد ابتسام جري من العربية ودخل على الدار، لقى ابتسام بتبكي في أوضتها وشايلة عروسة قماش كانت جدتها هي اللي عاملاها لها. فراح الوالد على بنته وطبطب عليها وقال لها: شو مالك يا ابتسام؟ يلا بابا السيارة عم تستنانا، لازم نمشي من هون بسرعة. ردت عليه ابتسام وقالت له: بس أنا بدي أخد عروستي معايا، أنا حاسة إنه إحنا مش راجعين لدارنا. فرد عليها والدها وقال لها: يا حبيبتي كلها جمعة أو تنتين ونرجع على طول، بدنا نضل بالشام لحد الحرب ما تخلص. وخرجت ابتسام مع والدها وركبت معاه هو والعيلة كلها العربية اللي هتاخدهم في طريقهم لدمشق. وتمر سنة وراها سنة وراها سنة، وابتسام بتعيش طفولتها وصباها في مخيم للاجئين على مشارف دمشق على أمل العودة لحيفة ولدار العيلة الكبير. وكبرت ابتسام حلمي وبقت شابة، واكتشف كل اللي في العيلة إن صوتها حلو وجميل، وده شجع ابتسام على إنها تيجي القاهرة وتبدأ رحلتها لما تعتمد كمطربة بالإذاعة المصرية. وبعد كده لما اعتمدت غنت لكبار الملحنين من بينهم أحمد صدقي، محمد الموجي، وبليغ حمدي، وعبد العظيم محمد وغيرهم. بس عندي غنوة يمكن تكون مناسبة للحدوتة دي قوي. الغنوة اسمها لاجئتان، هتغنيها ابتسام حلمي بمشاركة مديحة عبد الحليم. كتب كلمات الغنوة علي مهدي ولحنها بليغ حمدي. حزينة يا أختي، أقدر أعرف ليه؟ أقدر أعرف ليه يا حبيبتي؟ أنا شايفاك حزينة يا أختي، أقدر أعرف ليه؟ أقدر أعرف ليه يا حبيبتي؟ مش قادرة هستنى وأصبر عالحل ده، مجروحة يا أختي ومش قادرة هستنى وأصبر عالحل ده. الغاصب عايش في بلدنا وأنا وإنت عايشين في الصحراء، لو أصبح جمرة نار وارمي بروحي عالغدار، لو أصبح جمرة نار وارمي بروحي عالغدار وامحي وطهر منه الدار يا أختي. مهما يطول الصبر يا أختي أنا وأخويا وأبويا وإنتي، بكرة بإيدنا هنرد بلادنا، بكرة بإيدنا هنرد بلادنا على أراضيها وفقرة وبيها، على أراضيها وفقرة وبيها، بكرة نشوف رايد أعيادنا يا أختي. بكرة الحق حيرجع، بكرة الشمس حتطلع، بكرة الحق حيرجع، بكرة الشمس حتطلع، بكرة الجرح يطيب، بكرة وبكرة بكرة قريب، بكرة الجرح يطيب، بكرة وبكرة قريب، بكرة الحق حيرجع، بكرة الشمس حتطلع، بكرة الحق حيرجع، بكرة الشمس حتطلع، بكرة الحق حيرجع، بكرة الشمس حتطلع، بكرة الحق حيرجع، بكرة الشمس حتطلع، بكرة الحق حيرجع، بكرة الشمس حتطلع، بكرة الحق حيرجع، بكرة الشمس حتطلع. عندنا جروب على الفيسبوك اسمه كان يا مكان مع طارق مصطفى، هناك هتلاقوا كل الحلقات، تقدروا تسجلوها، تقدروا تسمعوها، كمان تقدروا تبعتوا لنا اسئلتكم وهنجاوب عليها وكلنا هنبقى موجودين هناك. في رحله ربيعيه راح المطرب جلال فكري مع مجموعه من اصدقائه من الموسيقيين لحلوان في رحله ترفيهيه لعين حلوان وحدائقها الجميله زمان طبعا، وفضلوا طول اليوم في جري ولعب ونط، خصوصا جلال فكري اللي موت نفسه من اللعب والجري. ولما خاف جلال فكري ان محفظته تضيع اداها لأهدى واحد في الرحلة وأقل واحد فيهم حركة، وهو الأستاذ محمد عثمان الكمنجاتي الجميل عشان يحافظ له عليها. وعلى آخر النهار وهم في طريقهم لمحطة القطر عشان يرجعوا للقاهرة، قال جلال فكري لزمايله: أنا ميت من الجوع، هروح أشتري أي حاجة كلها وحصلكوا على المحطة. وشوية بعد ما سابهم دخل يمين في شمال في قدام ناصية تانية، تاه عم جلال ومعرفش يرجع، وفضل يحاول يوصل للمحطة مش عارف. أصحابه افتكروا إن ده مقلب منه، وبعد ما استنوه ساعة وأكتر رجعوا على القاهرة. عدى جلال فكري على بقال وهو ميت من الجوع وطلب منه بعض الأكل، وجي يدفع افتكر إنه نسي محفظته مع عم محمد عثمان الكمنجاتي، بس البقال عمل حدق وقال على جلال إنه نصاب وطلع يجري وراه، لغاية ما قدر جلال إنه يهرب من قبضة البقال الواعي بقدرة قادر، وفضل يسأل على المحطة ووصلها بالضالين في آخر الليل. بس للأسف كان كل أصحابه مشوا وآخر قطر كمان بينزل من حلوان للقاهرة اتحرك. طب تعمل إيه يا جلال؟ فضل يمشي من المحطة لغاية ما وصل للكورنيش كده عند ركن فاروق، حاجة بتاعت كام كيلو من المحطة لهناك. وهو بيتمشى على الكورنيش عند ركن فاروق لقى مركب محملة بلاليس وحتتحرك. نده على المراكبي وسأله: يا ريس انتوا مش نازلين على مصر؟ المراكبي قال له: نزل جلال من على الكورنيش لغاية ما وصل عند المركب وهي راسية، وفضل يترجى المراكب يوصله للمنيل على الكورنيش عند بيته، وقال له: أنا معيش ولا مليم. وحكى للمراكب حكايته، المراكب طمع وخلاه يغني له مجانا طول الرحلة من قدام ركن فاروق لغاية كورنيش المنيل، وكانت بتاخد ساعتها بالمركب يجي 3-4 ساعات. حسمع معاكم غنوة الجلال فكري اسمها بلادي، كتبها محمد الفيتوري ولحنها عبد العظيم محمد، وإن شاء الله تعجبكم. بلادي بلادي بلادي. بيها. تربيت في خيرتها ونيلها بجهد يرويني، وعايش تحت رايتها أمين والمجد يرضيني. أنا تربيت في خيرتها ونيلها بجهد يرويني، وعايش تحت رايتها أمين والمجد يرضيني. وبحلف لما تندهلي أطاوعها وأفوت أهلي، بحلف لما تندهلي أطاوعها وأفوت أهلي. وأنا ابن النيل وحامينا بلادي، بلادي، بلادي، بلادي، بلادي بروحي أفديها، بلادي بروحي أفديها، عادي من يعانيها، بلادي بروحي أفديها، عادي من يعانيها. عيش هاني في أوطاني، عيش هاني في أوطاني، ونبني النيل وحاميها، بلادي، بلادي، بلادي، بلادي، بلادي بروحي أفديها. على الأيام في حرية، أحب المجد وجهادي جعلته في الوجود غية. منايا تعيش يا بلادي على الأيام في حرية، أحب المجد وجهادي جعلته في الوجود غية. وبخلف لما تندهلي أطاوعها وأفوت أهلي، بحلف لما تندهلي أطاوعها وأفوت أهلي. وأنا ابن النيل وحاميها بلادي، بلادي، بلادي، بلادي، بلادي بروحي أفديها، بلادي بروحي أفديها، وعادي من يعانيها، بلادي بروحي أفديها، وعادي من يعانيها. عيش هاني في أوطاني، عيش هاني في أوطاني، ونبني النيل وحاميها، بلادي، بلادي، بلادي، بلادي بروحي أفديها. Thank you. في 15 أكتوبر سنة 1951 أعلن مصطفى النحاس باشا دولة رئيس وزراء مصر المحروسة إلغاء المعاهدة المصرية البريطانية اللي تم توقيعها سنة 1936، وكان إلغاء المعاهدة دي بيعني أن الوجود البريطاني على الأراضي المصرية غير شرعي، وبكده يبقى الإنجليز قوة احتلال ومن حق المصريين مقاومتها. وبدأت المقاومة وحرب الشوارع مناهضة للاحتلال الإنجليزي في كل أنحاء مصر، خاصة في منطقة خط الكنال بورسعيد الإسماعيلية والسويس. وكثرت المظاهرات المناهضة للاحتلال الغاشم، وكان الرد من الإنجليز على المتظاهرين بإطلاق النار، وده أدى إلى وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى. وبدأ الإعلام المصري تدريجيا في بث روح الوطنية والمقاومة في نفوس المصريين، وأنتجت الإذاعة المصرية أغاني وطنية تدعو لمقاومة الاحتلال والحق المصريين في الحرية والاستقلال التام من غير الموت الزؤام. ورجعت الحكومة المصرية تطالب في المحافل السياسية الدولية بالاعتراف بجلالة الملك فاروق ملكا لمصر والسودان، وكان ده ضد رغبة الإنجليز اللي كانوا ضد وحدة شمال وجنوب الوادي. تاخدنا القصة دي لغنوة جميلة جدا للمطربة الكبيرة شهرزاد الله يديها الصحة والعمر الطويل، اسمها حبيبي في الجنوب أسمر، كتبها محمد الفيومي ولحنها شقيق شهرزاد الملحن شفيق السيد، وأذيعت لأول مرة في 31 ديسمبر ليلة رأس السنة سنة 1951. حبيبي في الجنوب أسمر مع شهرزاد. حبيبي في الجنوب غالي، حبيبي في الجنوب غالي، وعارفة الدنيا أشواني، هويت وانشغل ولحن في الهوى لحن يغني. بنفكر أصدقائنا إن لينا جروب على الفيسبوك اسمه كان يا مكان مع طارق مصطفى، روحوا هناك هتقابلونا وهتسمعوا الحلقات اللي فاتت كلها وهتسألونا وهنجاوبكم، كلنا هنكون منتظرينكم. فترة الصبا في حياة المبدع الكبير محمود الشريف كانت فترة شقة فيها تعب وحرمان، وكان والده عنده محل صغير بيبيع الزهور في اسكندرية، وكان محمود بيشتغل مع والده في المحل ده. ماشي الحال؟ ماشي الحال. وفي يوم من الأيام حب محمود الشريف بنت من عيلة غنية بس من طرف واحد، يعني هي ما كانتش حاسة بيه خالص، وكان محمود كل يوم يعمل بوكيه ورد محترم كده وينقيه من أحلى وأجمل زهور المحل، ويروح على الصبح على السرايا اللي بتعيش فيها فتاة أحلامه ويقدمه لها، ويدعي هناك إن هذا البوكيه مرسل من زبون مش راضي يقول على اسمه. محمود الشريف كان كل همه من المشوار ده يوماتي إنه يشوف حبيبته عن قرب. فضل على كده كتير، قول يجي شهرين، لحد ما اكتشف والد محمود الشريف ان الورد بينقص كل يوم من المحل ومفيش فلوس بتبقى موجودة دليل على ان هذا الورد اللي بينقص بيتباع. فقرر الوالد انه يراقب عمنا محمود ويعرف الحكاية بنفسه، وبقى يروح على المحل بدري ويراقبه من بعيد لبعيد لغاية ما كشف الحكاية وطرد محمود من المحل وقال له شوف لك شغلة تانية بس ما تخربش بيت صاحبها. ولان طولة العمر ببلغ الامل، اصبح محمود الشريف بالكفاح والعمل والموهبة رمزا من رموز غنائنا الجميل. ومن ألحانه وكلمات عبد العزيز سلام هنسمع معاكم هدى سلطان في غنوة حبيبي في الهوى. Baby.